بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن أبدأ لعلي أنبه بعض التنبيهات فيما يتعلق بالكتاب وتوزيعه، فلعل الأغلب إن شاء الله قد حصلوا على الكتاب، لكن لعله أضيفت 200 نسخة ستوزع البطاقات في نهاية الدرس، فمن لم يأخذ لعل أحد الإخوة سيوزعها. الكتاب أيضا كذلك موجود على الموقع، يمكن تحميله في الأجهزة الصغيرة ونحوها. إذا أرسل رسالة على الهاتف الموجود على الإعلان بأنه يريد الرابط وما شابه ذلك، يرسل له الرابط، فالرابط فيه يمكن أن يبث هذا الدرس في حينه عبر مواقع منابر العلم، لكن يكون عن طريق الغالب ليس الحاسبات، وإنما عن طريق ليس الجوالات، وإنما عن طريق الحاسب الآلي، إلا إذا نزلت بعض البرامج الصوتية في هذا الباب. وأخونا محمد موسى الأمين جزاه الله خير الذي يسجل الدرس الآن، وعد بأيضا أنه أيضا سيرفع هذه الدروس في نفس الموقع بعد ذلك. فيما يتعلق بالنساء كذلك، اليوم وزع جزء من هذا الكتاب، وأيضا يوجد بعض النسخ يمكن استلامها من باب 25 ألف. البث سيبث بالنسبة للنساء في الجانب الشرقي في الجزء الغربي منه، الغرب الجنوبي من القسم الشرقي في قسم النساء سيبث الدرس هناك. كما أوضحت سيعلن موعد الاختبارات وهو الأهم، بمعنى النساء لو استمعن على ذلك في بيوتهن أو أخذوا التسجيل سواء المكتبة الصوتية في الحرم المسجد النبوي أو عن طريق منابر العلم، يمكن بعد ذلك تأدية الاختبار، وهذا سيعلن إعلانا عاما إن شاء الله. نبدأ درسنا فيما يتعلق بنوع النجس، النوع الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب المياه. قال: الثالث نجس يحرم استعماله، وهو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا، أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وهو قليل، والكثير قلتان وهما 700 لترات تقريبا، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، والقليل ما دونهما. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، وإن اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحرى، وإن اشتبه موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به غسلها. إذن سبق في الدرس الماضي ما يتعلق ببيان أنواع هذه المياه وتقسيماتها، وأن العلماء استقرأوا ذلك وقسموا هذه التقسيمات الثلاثية، وأنها لعامة العلماء، فمنها ما هو طهور وله أحكام، فمنه ما يكون مباحا غير مكروه، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون محرما لا يرفع الحدث من غاصبه، ومنه ما يكون طهور يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل. ثم أشرنا إلى الحديث النوع الآخر وهو الماء الطاهر، وبينا بعد ذلك أنواعه. انتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بالنوع الثالث وهو النجس، وسبق عند الإشارة إلى هذه القسمة الثلاثية للماء أن الماء ينقسم من حيث الاستعمال إلى قسمين: قسم لا يجوز استعماله، أي لا يجوز أن تستعمل هذا الماء لا في أكل ولا في شرب ولا في نظافة، ولا أيضا حتى في أن تسقيه للدواب والمواشي التي هي يستفاد منها في أكلها أو في لبنها، بخلاف الأشياء النجسة. إذن هذا لا يستعمل مطلقا لا في الطهارة من الحدث ولا من النجس، ولا أيضا في مجرد النظافة أو التبرد أو غير ذلك. هذا هو النوع النجس، إذن لا يستعمل، لا يستعمل إلا للضرورة، وللضرورة أحكامها، أما ما عدا ذلك فلا يستعمل مطلقا، لا في رفع حدث ولا في خبث ولا في غير ذلك أيضا، حتى للبهائم والدواب. متى يكون هذا الماء نجسا؟ قال: وهو ما تغير بنجاسة وإن كان كثيرا. إذن إذا تغير هذا الماء أو تغيرت أحد صفاته وصفات الماء، إما في لونه أو في طعمه أو في رائحته، هذه الصفات الثلاثة التي تعتري الماء، فإن تغير شيء منها، تغيرت جميعا أو تغير واحد منها، وكان هذا التغير بالنجاسة، فإنه ماذا؟ يحكم بنجاسته، سواء كان قليلا أو كثيرا. فهنا إذا قال وإن كان كثيرا، فإن كان قليلا من باب أولى. والآن ما يعرف بالصرف الصحي في المدن الكبيرة، أصبحت مستنقعات كبيرة جدا، أحواض كبيرة جدا كالمستنقعات، هذا ماء كثير جدا، لكن تغيره بماذا؟ بالنجاسة. فهو مهما عظم ومهما كبر، لكن بما أنه قد أصبح متغيرا، وهذا التغير في صفاته كلها أو في بعضها بالنجاسة، فإنه يحكم بنجاسته في هذه الحال، وهذا محل اتفاق وإجماع ولا خلاف فيه مطلقا. النوع الآخر قال: أو وقعت فيه نجاسة ولم يتغير وهو قليل. فهنا اشترط في ذلك شروطا في الماء القليل، أي كون الماء قليلا، فإذا وقعت فيه النجاسة أي حلت فيه النجاسة ولم يتغير، فإنه يكون أيضا نجسا. أما إن تغير فهو يلحق بالنوع الأول لا إشكال فيه مطلقا، إنما وقعت فيه النجاسة، وقد تكون النجاسة مماثلة له أو يسيرة، كقطرات من بول، كأن يكون أجاركم الله كلب شرب من هذا الماء، لعاب الكلب ماذا؟ نجس، وهو في الغالب لن يتغير هذا الماء، بمعنى في سطل ونحوه، فشرب منه هذا الكلب، عند ذلك يحكم على هذا الماء، وإن لم يتغير وإن لم تظهر فيه أي صفات للتغير يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بأنه ماء نجس. لماذا؟ لأنه قليل. وهنا عبر إن وقعت، وهو ما يعبر عنه الفقهاء ورود النجاسة على الماء، فإذا وردت النجاسة على الماء فإنها تنجسه مطلقا، حتى وإن لم يتغير، بما أنه أصبح قليلا وليس بالكثير. هذه الإشارة إلى ما يتعلق بالوقوع أو الورود، بخلاف عكسه، وهو إذا ورد الماء على محل النجاسة للتطهير. ولذلك أحيانا يعبر عن هذا قال: أو لاقاها في محل التطهير، لأن الماء إذا أردت أن تطهر ثوبا أو نجاسة في يد، فالماء الذي سيرد عليها لا شك أنه قليل، فإذا قلنا بأن هذا القليل ينجس بمجرد الملاقات أو في أرض ونحوها، عظمت النجاسة، وعند ذلك استحال تطهير أي شيء. فمن هنا إذا كان هذا الورود للماء في محل التطهير للنجاسة فإنه لا يتأثر بذلك، كما قيل، لأنه لو قيل بالتأثر بمجرد ملاقات هذا الماء القليل للنجاسة نجس، معنى ذلك استفحش هذه النجاسة. ودليل ذلك في قصة الأعرابي لما بال في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء عليه. إذن ورود الماء على النجاسة في محل التطهير هذا لا حرج فيه، ولكنه يطهر هذا المكان. عكس هذا هو مسألتنا، وهي إذا وقعت النجاسة، وردت النجاسة على الماء، فإن الماء في هذه الحال ينجس ولو كان قليلا، أو إذا كان قليلا ولو لم يتغير. لما كان البحث والمجيء للماء القليل والكثير في مواضع متعددة، ومن أهمها ما يتعلق بالنجاسة هنا، وهو أن الماء وإن لم تتغير، لم تظهر شيء من صفاته، صفاته باقية على ما هي عليه، نقول هذا الماء أصبح نجسا. لماذا؟ لأنه قليل وإن لم يتغير بالنجاسة. إذن أصبح تحديد ومعرفة الحد الفاصل بين أن يقال بأن هذا الماء قليل يتنجس بأدنى منجس حتى وإن لم يتغير، وبين أن يقال هذا كثير لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير وتغيرت بعض صفاته بالنجاسة. فما هو الفاصل والحد والتقدير بين كل منهما؟ قال والكثير قلتان، اللتان هما من قلال هجر. هذه القلال لا شك أنها من العهد القديم أيضا تلاشت واختفت، عند ذلك أصبح الفقهاء يقدرونها ويقدرونها في كل إقليم بما يتعاملون به من الموازين في ذلك المكان، ولذلك يوجد في كتب الفقه حسابها وتقديرها بالأرطال العراقية والدمشقية والحلبية والقدسية والمصرية إلى غير ذلك، كل يقدر حسب المكيل الموزون المعروف في زمنه. هذه الأرطال لا شك أنه اختفى التعامل بها في عصرنا الحديث، فتتبع المقدرون لهذه المقادير فعند ذلك قدروها بهذا المقدار المستعمل المتداول، وهو الآن يعرف في الألبان وفي العصائر وفي نحوها هذا التقدير، وهو ما يسمى باللترات، أصبح متداولا معروفا. فتقدير ذلك من جهة التقريب وليس من جهة التحديد 7300 لترات، بمعنى إذا بلغ هذا المقدار فأكثر فعند ذلك يوصف هذا الماء بأنه كثير، بمعنى بعض الخزانات ما يسمى متر في متر في متر متر مكعب، هذا لا شك أنه كثير لأنه يصبح 1000 لتر، فمعنى ذلك أن هذا أكثر من ربعه بقليل، لأن ربعه يصبح 250 لترا، فهذا أكثر منه بقليل. فإذا بلغ هذا الماء هذا المقدار وأكثر من ذلك يوصف بأنه ماء كثير، لا نحكم بنجاسته إلا بماذا؟ بالتغير. أما إذا كان دون ذلك كجراك 50 لترا 100 لتر وما شابه ذلك كما قلنا، وقعت فيه نجاسة أو شيء من البول أو نحو من ذلك، فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمساحة، فيما لو كان ذلك في خزان أو كان ذلك في أرض ونحوها، قال مساحة ذلك ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع يقدر عادة من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، طبعا هي تتفاوت أصابع أيدي الناس لكن جعلوا ذلك في المتوسط، وهذه تختلف في الواقع في المذاهب، من يقدرها ب45 إلى 50 أو أكثر من 50، عند الحنابلة يقدرونه تقريبا ب61 سنتيمتر وزيادة قليلا، فمعنى ذلك هذا الذراع، وهو يقول ذراع وربع، ذراع وربع بمعنى ما يقارب 77 سنتيمترا، فإذا كان 77 سنتيمترا طولا وعرضا وأيضا في عمقه فعند ذلك كان هذا كثيرا وإلا فهو القليل. لما ذكر هذه الأنواع من المياه ومنها ما لا يجوز التطهر به ويجب اجتنابه وهو المتنجس، ومنها ما يجوز استعماله لكنه لا يرفع حدثا ولا أيضا يطهر خبثا، أراد أن يبين ما هو الحال وما هو الحكم فيما لو حصل الاشتباه بين هذه الأنواع من المياه، وبخاصة أننا قلنا بأن النجس قد نحكم على الماء بأنه نجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة. قال إن اشتبه طهور أي ماء طهور بطاهر، كما قلنا الاشتباه واضح في المستعمل، فإذا استعمل الإنسان بمعنى اغتسل وحرص على أن يحتفظ بهذا الماء ليستفيد منه هو في أمر آخر كأن يتنظف به أو يغسل ملابسه أو يسقيه لدوابه، فهذا يجوز استعماله. اشتبه هذا الماء الذي احتفظ به وهو طاهر بماء طهور، ماذا يكون الحكم وماذا يفعل؟ قال توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، بمعنى يتوضأ من الإناءين بماذا؟ وضوءا واحدا وليس وضوءين، وإنما يأخذ من هذه غرفة فيغسل بها وجهه إلى آخره، ويأخذ من هذه غرفة كذلك أخرى، ثم ينتقل إلى غسل يده فيغسل يده اليمنى مثلا بهذا أو من هذا غرفة، ومن الإناء الآخر غرفة واحدة، ولا يقال بأنه ينتهي من وضوئه من هذا الإناء ثم يتوضأ من الإناء الآخر. والسبب في ذلك وهو أن يكون وضوءا واحدا لا وضوءان، قالوا لأنه إذا توضأ وضوءين فإنه في نيته لا يكون جازما أيهما الذي يرفع الحدث، فهنا يحصل التردد، بمعنى هل الأول هو الطهور ويكون هو الذي رفع الحدث أو هذا هو الآخر، فهنا قيل بأنه يتوضأ وضوءا واحدا من كل منهما، فهنا يصبح بيقين بأن وضوءه هذا قد استعمل فيه ماذا؟ الماء الطهور، واستعماله للماء الطاهر لا يضره، إذا تيقن بأنه بهذا الوضوء قد استعمل الماء الطهور، وأما استعمال الماء الطاهر فإنه لا يضره في مثل هذه الحال. يقولون بأنه يجوز هذا الاستعمال حتى وإن كان عنده طهور متيقن به، بمعنى عنده ثلاثة آنية، إناء طهور هذا يتيقن به، وطهور آخر مشكوك فيه مع الطاهر، قال له أن يستعمل هذين الإناءين، أي يستعمل الماء الطاهر والطهور المشكوك فيه مع وجود المتيقن منه. لماذا؟ قالوا لأنه بهذا الاستعمال بهذه الطريقة يمكن ماذا؟ أن يتطهر بماء طهور مجزوم به، يعني فلا إشكال حتى وإن كان الآخر طاهرا كما قلنا فإنه لا يضره، وقد تيقن باستعمال ماذا؟ باستعمال الماء الطهور من الإناء الطهور. الإشكال إذا كان هذا الاشتباه بماء نجس، وكما قلنا أصبح أمامه إناءان متشابهان، وتيقن بأن كلبا أجاركم الله شيئا آخر من النجاسات قد وقع في هذا الإناء، إذن فهو متيقن من نجاسته، لكن أي هذين الإناءين اشتبها عليه، وليست هناك في هذا الإناء ما يدل على النجاسة أو ظهورها، فماذا يكون الحال؟ قال تيمم ولم يتحرى، بمعنى ينتقل إلى التيمم، ومعنى ذلك أيضا لا يلزمه ولا يجب عليه أن يريقهما أو أن يتلفهما حتى يكون عادما للماء، لأنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء، لكنه الآن الماء أمامه فكيف ينتقل؟ قالوا بأنه ماذا؟ ينتقل إلى التيمم لأنه هنا عادم للماء الطهور حكما، لأنه لا يستطيع أن يميز أيهما الطهور، فلعله لو استعمل هذا كان استعماله لماذا؟ للماء النجس فتنجس وتنجست ثيابه بدلا أن يطهرها، ولا يمكن أن يستعملهما أيضا كما قلنا سابقا جميعا، لأن استعماله للماء المتنجس ينجس أعضاءه وينجس ثيابه، إذن هو عاجز حكما عن استعمال الماء الطهور، فعند ذلك ينتقل وهو في هذا الحكم كأنه لم عنده ماء وليس بواجد للماء، فينتقل إلى التيمم في هذه الحال. قال ولم يتحرى، بمعنى لم يسعى إلى أن يتحرى بينهما، يعني يقول هذا أو هذا، خاصة لأنه لا تمييز، بمعنى أنه لا يتحرى ويجتهد ويقول لعله ولعله، أما إن ظهرت الصفات أو بعض صفات النجاسة فلا إشكال لنصبح النجس ظاهرا، وإنما حديثنا عن ماء لم يتغير بالنجاسة. لما ذكر هذا الاشتباه فيما يتعلق بالمياه ذكر أيضا أحيانا اشتباه في النجاسة، بمعنى تيقن بأن ثوبه في أحد كميه أصابته نجاسة، وهذا يحصل خاصة لمن عنده أطفال أو نحو من ذلك، أو يعني يكون في بيته ما يسمى هرة ونحوها، فهذا بولها نجس على ما ستأتي في النجاسات، أو طفل، فهو متيقن بأن النجاسة أصابت كمه فقط لم تصب الثوب كله. طبعا ولينبغي أن يعلم بأن تغسيل الملابس في السابق ليس كالآن، يعني في السابق لعل الإنسان يجلس شهرا أو قريبا منه ولا يغسل ثوبه، فهنا إذا غسل فيريد أن يغسل ما يحتاج إلى غسله، فهنا إذا تيقن بأن هذه النجاسة في أحد الكمين لكن لم يتبين له، بمعنى جفت وليس هناك أثر وليست هناك رائحة، لكنه متيقن بتنجسهما، فماذا يفعل؟ يغسل ما اشتبه فيه إلى أن يتيقن بأنه قد غسل، بمعنى كمه لا يدري في أوله أو في آخره، قلنا أغسل الكم كله، يقول في أحد الكمين ولم يظهر لي ولم يتبين لي الآن هل هو الأيمن أو الأيسر، نقول اغسلهما جميعا، قال في طرف الثوب نقول اغسل الطرف، قال في وسطه من أمام نقول اغسل هذه المنطقة، إلى أن تتيقن بأنك قد غسلت وأنك تجزم بأنك قد أزلت هذه النجاسة، إذن في حال الاشتباه. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الآنية. يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مطليا بهما أو مغصوبا ونحوه، وتصح الطهارة به، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها، وكل أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر ونحوه من طاهر في الحياة، ويباح استعمال جلدها المدبوغ في يابس والمنفصل من حي كميتته. مناسبة هذا الباب لما سبق وما قبله ظاهرة بينة، لأن الحديث في السابق عن الماء، والماء ما يسمى الآن ماء السائلة، لأن المواد إما جامدة وإما غازية وإما مواد سائلة، وسابقا كانوا يقولون جوهر ماذا سائل، والجوهر في مقابل العرض، إذن هذا مادة سيالة. والماء كما سبقت الإشارة إليه لا بد في الغالب من حيازته، بمعنى أن يكون في نهر في بئر وما شابه ذلك، فالإنسان يحتاج إلى أن يحوزه ويأتي به إلى بيته أو نحو من ذلك، فهذا لا بد أن يكون هناك إناء ماذا يجمع فيه أو يحضر فيه هذا الماء. إذن هذه مناسبة الإتيان بباب الآنية بعد باب المياه، لأن الماء لا بد أن يحفظ في هذا الإناء وإلا فإنه يسيل. هنا أراد أن يبين هذا الإناء الذي يجوز استعماله وبخاصة فيما يتعلق بالمياه التي يتطهر بها، ما من شرطه أو ما شروطه أو ما هو هذا الإناء، فقال يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر. الفرق بين الاتخاذ والاستعمال لا تلازم بينهما، بمعنى الاتخاذ أن تتخذه ولا تستعمله، بمعنى أن يكون عندك في البيت كقنية ما يسمى الآن بالتحف ونحوها، تجعل كما يقال نوع من بعض الآنية قد يجمع أحيانا فيها طيب أو يجمع فيها ما شابه ذلك من الدهونات الغالية لكنها تجعلها من الذهب، أو الآن الملاعق والأباريق ونحو من ذلك قد تفتخر بها وتتفاخر بها وتجعلها تحفا وما شابه ذلك ولا تستعملها. إذن هذا هو الاتخاذ، بمعنى قد يتخذ الإنسان أواني من ذهب ونحوها وما شابه ذلك وهو لا يستعملها، وقد يستعملها كذلك. والاستعمال بمعنى أن يستعمل هذه الملاعق أو الأباريق أو ما شابه ذلك، أو هذا الإناء الصغير يضع فيه طيبا أو يأكل بهذه الملاعق أو يجعل فيها أكلا وشربا وما شابه ذلك، فهذا هو الاستعمال. ولا يلزم من الاستعمال الاتخاذ، بمعنى لعلك تستعمل إلى غيرك فأنت لم تتخذه وإنما اتخذه فلان من الناس، ولكنك أخذت هذا الإناء فاستعملته في الشرب أو في الأكل أو ما شابه ذلك، إذن فكل منهما لا يلزم منه الآخر، فقد يكون الاتخاذ دون الاستعمال، وقد يكون الاستعمال دون اتخاذ، بمعنى أن تستعمل أواني غيرك. ومعنى ذلك أن هذا الاتخاذ أو الاستعمال يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الإناء طاهرا. وقال كل إناء طاهر، وهذه من ألفاظ العموم وما تسمى بالضوابط. إذن كل إناء طاهر بمعنى ليس بنجس ولا بمتنجس، فخلاف الطاهر قد يكون نجسا أو يكون متنجسا، فالإناء النجس بمعنى أن يكون في ذاته نجس كما ستأتي الإشارة إليه، إذا كان هذا الإناء مأخوذ من جلد من ميتة أو من حيوان نجس في أصله، فهذا حتى وإن جعل إناء كقربة ونحوها يجعل فيها عسل أو ماء أو ما شابه ذلك، فهذا إناء نجس لا يجوز استعماله لأنه سينجس غيره من المواد، وبخاصة معنا في بحثنا الآن فيما يتعلق بالماء. كذلك قد يكون متنجسا، وبمعنى أن يكون في أصله طاهر لكنه تنجس، كأن يكون كلب ولغ فيه، فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه ينجس الماء ويتنجس الإناء به، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل هذا الإناء 7 غسلات إحداها بالتراب، إذن هذا تطهير لهذا الإناء. إذن فإذا كان الإناء نجسا أو متنجسا فإنه لا يستعمل لأنه يؤثر في هذا الماء بالتنجيس، إذن من شرط هذا الإناء أن يكون ماذا؟ طاهرا. الأمر الآخر والإناء الآخر قال مع طهارته إلا أن يكون ذهبا أو فضة، بمعنى حتى وإن كان إناء طاهرا فإنه لا يجوز استعماله إذا كان هذا من آنية الذهب أو الفضة أو مطليا بهما، بمعنى سواء كان هذا الإناء مصنوع من الذهب وهذا في الغالب كما يقال في الملاعق ونحوها أو أحيانا في بعض اللوعية الصغيرة التي يكون فيها طيب وما شابه ذلك أو نحو من هذا، فهذا الإناء لا يستعمل ولا يجوز استعماله، ولا يجوز كذلك أيضا اتخاذه وإن لم تستعمله. إذا كان من ذهب أو من فضة، أي هو ما في مادته من ذهب، والذهب هذا هو المعدن المعروف الأحمر وما يسمى بالأصفر، والفضة هي كذلك المعدن الآخر الذي يوصف بأنه أبيض. قال: أو مطليا بهما، بمعنى ليس من شرط الحرمة واختصاص الحرمة أن يكون أو أن تكون مادته من ذهب أو من فضة، حتى ولو كانت مادته من غير ذلك، بمعنى كان من نحاس أو كان من حديد أو غيرها، لكنه أصبح مطليا، أصبح ظاهره ذهبا أو فضة، سواء كان مطليا بفرشات، وهذا يعرف الآن يسمى ورق الذهب، ورق رقيق جدا يجعل على أحيانا حتى في الزخارف في الآيات ونحوها أو في الأواني يطلع ويجعل على الإناء ونحوه، أو أن يذاب الذهب أو الفضة أو يجعل في أفران أو ما شابه ذلك، بمعنى أصبح ظاهره في هذا الذهب أو ذلك الفضة، فإنه في هذه الحال يحكم عليه بأنه لا يجوز استعماله في هذه الحال ولا أيضا اتخاذه وإن لم يستعمل. قال: أو مغصوبا ونحوه، بمعنى إذا كان الإناء مغصوبا ونحو المغصوب المسروق، فإذا سرق الإنسان إناء أو غصبه من إنسان آخر غصبا وأخذه بالقوة وبالقهر أو سرقه بالاختلاس والخفية، كل ذلك بمعنى أنه إناء غيره، فلما كان هذا الإناء ليس من ملكه ولم يشتره ولم يؤذن له في استعماله أصبح ماذا؟ محرما، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله. لماذا؟ لأنه ليس ملكك وإنما هو ملك غيرك، والواجب عليك في هذه الحال أن تعيده إلى صاحبه، فلما كان هذا هو الواجب إعادة هذا المال، لأن هذه الأواني نوع من المال، فلما كان الواجب عليك إعادته إلى صاحبه فأنت الآن تستعمله في الأكل أو في الشرب أو في الوضوء أو ما شابه ذلك، فأنت تأثم بهذا لأنه استعمال محرم، لأنك تستعمل حق الغير وملك الغير دون إذن ودون أخذ بأمر مشروع. خلاصة ذلك أن الأواني التي لا يجوز استعمالها ثلاثة أنواع، وهي النجسة ومثلها المتنجسة، والذهب والفضة، وإذا كان مغصوبا. فهذه الأواني إذا كانت بهذه الأنواع الثلاثة فيحرم استعمالها، وبخاصة فيما يتعلق بما نحن فيه، فيما يتعلق بالماء وتطهيره واستعماله بالطهارة يحرم ذلك. لما ذكر بأنه يحرم ذلك، أي يحرم استعمال هذه الأواني بما فيها آنية الذهب والفضة والآنية المغصوبة، قد يستعملها، وهذا هو مناسبة الباب، قد يستعملها في الطهارة، فهل لذلك تأثير على طهارة الإنسان؟ لأنه إذا استعمل الآنية النجسة أو المتنجسة لا شك أنه يتنجس الماء ويتنجس الإنسان لا يستعملها، إنما الاستعمال في الطهارة في الأواني الأخرى وهي من ذهب وفضة أو كان الإناء مغصوبا، فهل لذلك أثر؟ قال: وتصح الطهارة به، بمعنى ما يسمى بالجهة المنفكة، لأن الوضوء هل هو بالماء أو بالإناء؟ الوضوء بالماء، والماء نشترط فيه واشترطناه سابقا أن يكون مباحا، بمعنى أن لا تسرق ماء ولا تأخذ ولا تغصب ماء غيرك أو ما شابه ذلك، فلو أخذت ماء غير مباح اغتصبته سرقته فهذا الماء لا يرفع الحدث، إذن الماء طهور وماء مباح، والطهارة إنما هي بهذا الماء، إذن فالطهارة كاملة وصحيحة، إنما تأثم باستعمالك ماذا؟ الذهب والفضة لأنك منهي عن ذلك، وأيضا تأثم باستعمالك الإناء المغصوب لأنك أيضا كذلك مأمور برده ومنهي عن استعماله، إذن هذا ما يسمى بانفكاك الجهة، فالطهارة صحيحة والوضوء صحيح لكنك تأثم بذلك. هنا قال به، الفقهاء أحيانا يقولون هنا تتنوع حروف الجر ولكل حرف معنى، فيقولون به ومنه وإليه وفيه، هذه أربعة أنواع من حروف الجر تستعمل وهي دالة على صحته، أن يكون الطهارة به بمعنى أن تستعين به، والاستعارة به بمعنى أن تجعله كمغراف تغرف به الماء، فأنت الآن تتوضأ بهذا الإناء الوضوء منه بمعنى أن يكون إناء كسطل وطست وما شابه ذلك تغترف منه اغترافا. الوضوء إليه بمعنى تجعله مصبا للماء، بمعنى يصب عليك الماء وتجعل هذه الآنية من ذهب أو ما شابه ذلك تجعله مصبا لهذا الماء، فهنا أصبح الوضوء أو الاستعمال إليه. وفيه بمعنى أن يكون واسعا وتتوضأ فيه أو تغتسل فيه تدخل فيه، فهي للظرفية. إذن كل ذلك لا يجوز، لكن مع هذه الحرمة وعدم الجواز لا علاقة لذلك بصحة الطهارة، فالطهارة صحيحة والوضوء صحيح لأن الوضوء بالماء وليس بالإناء. لما ذكر ذلك وهو ما يتعلق بهذه الآنية ما يجوز استعمالها وما لا يجوز استعمالها، أراد أن يشير إلى ما يتعلق بأواني الكفار وما حكم أواني الكفار واستعمالها، ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بثيابهم سواء كانت تلك الثياب من صنعتهم أو حتى ملابس يلبسونها، بمعنى أن يكون الإنسان جار ذمي وأراد أن يستعير ملابسه ليذهب لعيد أو ما شابه ذلك، ما حكم ثيابهم وحكم أوانيهم؟ فذكر ذلك فقال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. بمعنى الأصل في هذا الباب وهو أن آنية الكفار أنها طاهرة فلا حاجة إلى غسلها، وثيابهم كذلك التي تصنع وتأتي لا نقول بأنه لا بد ولا يجوز للإنسان والمسلم أن يلبس من هذه المصنوعات فلا ندري ماذا فعلوا بها ولا بد أن نغسلها لأننا سنصلي بها، لا لا يقال ذلك، إنما يقال ذلك إذا علمت نجاستها، ولذلك قال ما لم تعلم نجاستها. فإذا كنت تعلم بأن هذه الآنية تستعمل بها الخمر وهي آنية ودنان الخمر يستعملون بها الخمر ويشربون فيها الخمر وأتوك وهي في هذه الحال فأنت أغسلها، إذا كان يعلم من حال هذه القرية أو هذه البلدة بأنها تستعمل النجاسة في الملابس، وقد قيل سابقا ويذكر هذا بأن اليهود كانوا يصبغون الثياب بالبول، فإن علم ذلك وعلم بأن هذه الفئة هذا المصنع هذه القرية هذه الجهة تفعل ذلك وأنها تصبغ وتكون في الصباغ هذا البول واستعمال البول والنجاسات، ففي هذه الحال عند العلم يجب الغسل، أما عند الجهل تقول لا أدري ما حالهم فالأصل ماذا؟ السلامة، بمعنى الأصل هو السلامة فلا يتحول عنها ولا يقال بنجاستها أو بوجوب الغسل إلا إذا علم ماذا عكس ذلك وهو استعمال هذه الأواني أو استعمال هذه الثياب في ماذا في النجاسات. مثل ذلك يقولون حتى ما ولي عوراتهم، بمعنى الآن لعله تأتي أحيانا في بعض البلاد ما يسمى بالملابس المستعملة، هذه حتى وإن كانت مما يلي العورات إذا لم يعلم من هذا هؤلاء الناس أنهم يتساهلون في النجاسات فإنه في هذه الحال تستعمل دون غسل ولا يلزم غسلها في هذه الأحوال. لما ذكر ذلك أراد أن يشير إلى آنية قد تستعمل ولكنها مع نجاستها في شيء محدود معين بشرطه، قال: وكل أجزاء الميتة نجسة، استثنى من ذلك بعد ذلك إلا الشعر ونحوه من طاهر في الحياة، بمعنى أن الحيوان من بهيمة الأنعام ونحوها إذا ماتت حتف أنفها فهي ما تسمى بالميتة، إذا بمعنى أنها لم تذكى وإنما ماتت حتف أنفها فهنا يحكم بماذا؟ بنجاستها. ما الذي يتنجس فيها؟ قال: كل أجزائها. ومعنى ذلك أن هذا ليس خاصا باللحم، بل اللحم والشحم والعصب والعظم والقرن والضفل إلى آخره، كل أجزائها نجسة. لم يستثن من ذلك إلا الشعر ونحوه، أي نحو الشعر، بمعنى بحسب اختلاف الحيوانات ما يسمى ما يكون على الجلد، إما أن يسمى شعرا أو وبرا أو صوفا، وفي الطيور يسمى ريشا، هذه فقط يجوز ماذا؟ يجوز استعمالها، لكن هذا الاستعمال يشترط فيه أن يجز، بمعنى أن يقص لا أن يقلع قلعا، لأن الجزء المقلوع يكون ماذا؟ يكون في داخل الجلد أو في داخل الطير وما شابه ذلك، فهنا قد أحاطت به النجاسة، فعند ذلك لا بد من جزه. فهذا يستثنى من ذلك. لماذا؟ لأنه في أثناء الحياة هذه تجز من الحيوانات، يعني تجد الآن بعض الحيوانات تجز منها الصوف وما شابه ذلك في حال حياتها، إذن فهي طاهرة وتؤخذ من هذه البهائم في حال حياتها. إذن كذلك في حال موتها، لو كانت ذات صوف فماتت حتف أنفها فجاء بآلة تقص، وهذه ما تسمى المكائل الكهربائية ونحوها، هذه تقص قصا، فعند ذلك هذا الصوف حتى وإن كان من شاة ونحوها ميتة لكنه يجوز استعمالها، فهي طاهرة في هذه الحال. هنا فيما يتعلق بهذه الطهارة والاستفادة من هذا الصوف ونحوه، لم يشترط فيه أن يكون هذا الحيوان الميت أن يكون مأكول اللحم، وإنما اشترط فيه أن يكون طاهرا في حال الحياة. ومعنى ذلك أنه ليس كل حيوان طاهر مأكول، والعكس صحيح، فالضابط في هذا أن كل حيوان مأكول طاهر ولا عكس. فالحيوانات التي تؤكل كبهيمة الأنعام والصيود ونحوها هذه طاهرة لأنها مأكولة، لكن ليس كل طاهر في حال الحياة يجوز أكله. ويأتي ضابط آخر من جهة أخرى، وهو أن كل نجس محرم الأكل، كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجس. إذن هنا الآن معنى ضابطان، وهو أن كل مأكول طاهر وكل نجس غير مأكول. يبقى بعد ذلك ماذا؟ ما كان طاهرا وليس بمأكول، أو ما كان ماذا؟ غير مأكول وليس بنجس، وهو كما يقول الهرة وما دونها في الخلقة. فالهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها وما شابه ذلك من هذه الحيوانات الصغيرة، هذه طاهرة في حال الحياة. وإذا كانت طاهرة في حال الحياة فمعنى ذلك صوفها وعرقها وما شابه ذلك طاهر، فعند ذلك لو جز صوفها هذا فإنه ماذا؟ يحكم كالسابق كما قلنا في بهيمة الأنعام، لكنها لا يجوز أكلها. إذن فهي لا يجوز أكلها وليست بنجسة ولا يجوز أكلها في هذه الحال. إذن اشترط في هذا الحيوان الذي يجز صوفه وما شابه ذلك أن يكون طاهرا، ولم يشترط أن يكون مأكولا. قال عند ذلك هذا الذي يستعمل جلده، ماذا قال؟ يباح استعمال جلدها المدبوغ في يابس. بمعنى هذا الحيوان الميت والذي وصف بأنه ميتة نجسة، ماذا؟ يجوز استعمال جلدها فقط دون غيره. من شرط هذا الاستعمال للجلد، بمعنى بخلاف القرن والعظم إلى آخره من الأجزاء الأخرى، يستفاد من ماذا؟ من هذا الجلد فقط استعماله بعد الدبغ في يابس. بمعنى تؤخذ هذه الشاة ونحوها الميتة فتشلخ كما تشلخ الحية، ثم يدبغ جلدها، والدبغ هو إزالة لما يعلق عادة في الجلد، يكون بالماء والملح والقرض وما شابه ذلك، وهو معروف الآن بالدباغ. فهنا يدبغ هذا الجلد حتى وإن كان من حيوان ميت، لكن هل هذا الدبغ يطهره؟ قال لا، وإنما يستعمل في يابس. فمعنى ذلك أنه لا يستعمل في ماذا؟ في رطبه، لا يستعمل إناء في ماء لأنه ليس بتطهير له، ولا يستعمل كذلك في يحفظ به أشياء كالزيت والعسل وما شابه ذلك، أو يجعل في طيب ونحو من هذا، فكل ذلك لا يستعمل فيه، إنما يجوز استعماله في هذه الحال في اليابسات. بمعنى أن تجعل في كجفها بصاع أو نحو من ذلك، تضع فيه حبا، تضع فيه ملابس، تضع فيه أشياء تكون يابسة، لأنه كما يقال عند ذلك لا يتأثر، لأنه لا تتأثر النجاسة إلا أن يكون فيه نوع من الرطوبة. فإذا كان هذا الجلد قد دبغ وأصبح جافا وما وضع فيه من شيء يابس أيضا، فعند ذلك لا تنتقل النجاسة. لكن إذا كان الشيء نديا أو رطبا أو سائلا فإنه إذا صادف هذا الإناء النجس فإنه يتنجس به. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بأن المنفصل من الحيوان الحي كميتته، لما ذكر بأن هذه الميتة تصبح نجسة ولا يستعمل منها شيء إلا ما يتعلق بالصوف ويكون ذلك طاهرا، ثم ما يكون من جلد ويكون بعد دباغه وليس ذلك تطهيرا له وإنما يستعمل في اليابسات، أراد أن يبين بأن ما ينفصل من الحيوان الحي يكون حكمه كميتته. وهذا يحصل الآن من بعض الناس، قد لعله من يربي الغنم ونحوها يقطع أليتها، لأنه يقول إذا قطع ألية الغنم ونحوها نمى الشحم في داخل الجسم في ظهرها وما شابه ذلك فطاب لحمها ونحو من ذلك. إذن سواء كان كما يقال هذا بفعل مقصود أو بفعل غير مقصود حصل هذا القطع وهذه الإبانة من هذا، بمعنى قد يكون إنسان قد مر أو هذا الحيوان قد مر في مكان فقطعت يده أو رجله أو ما شابه ذلك، فهذه اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك من الأعضاء أصبح حكمها أنها ميتة نجسة فلا يجوز استعمالها، وإن استعمل الجلد بشرطه والصوف بشرطه على ما سبقت الإشارة إليه، وما عدا ذلك من لحم وشحم إلى غير ذلك فهي من النجاسات. قد يكون الحيوان مباحا وطاهرا حتى وإن كان ميتا، وهذا في الحوت ونحوه، فإذا كان الحيوان تباح ميتته وميتته طاهرة ومباحة فلو قطع منها شيء في حال حياتها فحكم هذا المقطوع في حال الحياة حكم ميتتها، بمعنى إذا ماتت السمكة فهي يجوز أكلها. إذن لو رأينا كما يقال قطعة من سمكة بمعنى جاءت آلة معينة أو حادة أو نحو من ذلك فقطع جزءا من هذه السمكة في حال حياتها، ما حكمها؟ نقول هذا اللي يجوز أكلها وهي مباحة وحلال وطاهر وما شابه ذلك، لأنها في ميتتها هي طاهرة. إذن ما أبين من الحي في حال حياته حكمه حكم ميتته، فإن كانت ميتته نجسة فيكون هذا المقطوع نجسا، وإن كانت ميتتها تكون طاهرة مباحة الأكل إذن يكون المقطوع منها حتى في حال الحياة يكون طاهرا مباحا يجوز أكله. هنا يقول العلماء يستثنى من ذلك أمران، يستثنى الطريدة والمسك وفأرته. ما المراد بالطريدة؟ الطريدة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي تطرد وهي تكون في الصيود في الغالب، بمعنى مجموعة من الناس لحقوا صيدا يصيدونه سواء بأقدامهم أو بدواب أو ما شابه ذلك فهم يطردونها وهي تفر منهم ولم يتمكنوا من عقرها وذكاتها، وإنما يرمون ما معهم من أسلحة فهذا يرمي سيفا أو رمحا أو ما شابه ذلك ولم يتمكنوا إلا بهذه الحال، فعند ذلك لعل بعضهم قطع يدا والآخر قطع رجلا أو قطع ما شابه ذلك، إذا تقطعت ما وصلوا إليها إلا وأصبحت ماذا؟ أشلاء مقطعة، إذا لم يتمكنوا إلا بهذا، ففي هذه الحال ماذا؟ يجوز أكل هذه حتى وإن أبين شيء منها فيما وقد زاد ما زالت في حال حياتها. أما إذا قطع منها شيء ثم انطلقت وانصرفت ولم تصد فعند ذلك يكون هذا حكمها حكم ميتتها كما سبقت الإشارة إليه. الأمر الثاني الذي يستثنى من هذا قالوا المسك وفأرته. المسك يقولون هو نوع من الضباء، يعني نوع من أنواع الغزال، يسمى أيضا غزال المسكي. هذا يقولون خروج هذا المسك منه بأن يفحم، بمعنى يطرد ويطارد إلى أن يحصل منه ما يسمى الإرهاق والتعب والإعياء، فعند ذلك يتركونه. إذا وصل إلى هذه الدرجة يقول يخرج من جهة سرته شيء من الدم في صرة، يعني أشبه بكيس يخرج فيه هذا الدم، عند ذلك يربط هذا بوتر جيد قوي جدا إلى أن يجف في بطنه ثم بعد ذلك يقطع، فما فيه من الدم الذي خرج منه الأصل في الدم أنه نجس، لكنه يستثنى من ذلك، وأيضا هذا قطع في حال حياته، فهذا هو ما يسمى بالمسك، ولذلك المسك كما يقال هو نوع من الدماء وهو من أطيب الطيب، فعند ذلك هذا المسك وفأرته بمعنى الجلدة التي عليه تستثنى من ذلك، فهي قطعت أو تقطع من الحيوان في حال حياته فاستثني هذا من الحيوان الذي قطع منه جزء وأصبح طاهرا طيبا يتطيب به، وأيضا فأرته تكون طاهرة وليست بنجسة، فهي مستثنى من هذا الحيوان الذي قلنا بأنه يحقذ حكم ميتته في حال انفصال الجزء منه حيا. يبقى وقت ولا ما يبقى؟ اقرأ قليلا يعني السطرين الأولات. قال وفقه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي. هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الطاهر وغير الملوث. يكفي هذا. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو ما يتعلق بالاستنجاء. إذن بعد أن ذكر الماء وآنيته التي يحاج منها، وقبل أن ينتقل إلى ما يتعلق بالوضوء وما شابه ذلك، أتى بالاستنجاء. والمناسبة ذلك وهو الإتيان بباب الاستنجاء قبل باب الوضوء أنه على ما ستأتي الإشارة إليه أنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء قبله، فمن شرط صحة الوضوء وجود الاستنجاء قبله أي عند حصول الخارج من السبيلين، فمن هنا كان مناسبة تقديمه على ذلك أي على باب الوضوء. والمراد بالاستنجاء الاستنجاء كما يقيل استفعال من النجو، والنجو هو القطع، والمراد بذلك قطع النجاسة، وتعريفه من جهة الاصطلاح وهو الاستنجاء أشار إليه فقال هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجر ونحوه، هذا هو الاستنجاء وتعريفه اصطلاحا. إذن فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، بمعنى أن الإنسان إذا أحدث فأخرج شيئا من السبيلين وهو يخرج عادة البول والغائط وما شابه ذلك، فهنا إذا أخرج ذلك فلا بد من إزالة ماذا؟ إزالة هذا الخارج من السبيلين، لأنه من شرط الصلاة هي الطهارة، والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث أيضا، فهنا إذا لم يفعل ذلك وهو إزالة هذه النجاسة فأصبح ماذا؟ متنجسا من جهة النجاسة التي هي الخبث، فما زال شيء من الأثر في ذلك في عند المخرج فعند ذلك لا بد من إزالته. هذه الإزالة تكون بماذا؟ قال بالماء أو الحجر ونحوه، بمعنى إزالة هذا الخارج وهذه النجاسات الأصل فيها أن يكون بالماء، وكذلك أن يكون بماذا؟ بالأحجار. والإزالة بالأحجار هي ما تسمى بالاستجمار، لأن الجمار هي الحجارة الصغيرة، فإذا الاستجمار هو إزالة هذا الخارج بماذا؟ بالجمار وهي الأحجار. قال ونحوه أي نحو الحجر، ومعنى ذلك أن كل شيء على ما ستأتي الإشارة إليه باشتراطه وصفاته أنه يمكن أن يستعمل في مقام الحجر، مثل الحجر في إزالة هذه الخوارج، مثل ما يسمى بأن يكون ذلك بخرقة أو بمنديل أو بخشب أو بتراب أو ما شابه ذلك مما ستأتي الإشارة إليه في صفاته أنه تحصل به الإزالة. فإذا أزيل الخارج من السبيلين بالماء أو بالأحجار ونحوها طهر ذلك المكان، وعند ذلك له أن يتوضأ بعد ذلك فيصبح متطهرا من الخبث ومتطهرا من الحدث أيضا. لما ذكر ذلك ذكر حكمه، قال هو واجب من كل خارج إلا الطاهر وغير الملوث، فمعنى ذلك أن هذا الاستنجاء ليس من باب السنة ونحوها، وإنما هو من باب الواجبات التي لا بد منها، لأنها كما سبقت الإشارة إليه أنها إزالة للخبث، ومن شرط الطهارة الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث أيضا. هذا الوجوب قال من كل خارج أي من كل ما يخرج من السبيلين، استثنى من ذلك ما لا الطاهر، والخارج من السبيلين قد يكون طاهرا وقد يكون غير طاهر، فعند ذلك كل ما يخرج من السبيلين، وقولنا هنا كل ما يخرج من السبيلين بمعنى سواء كان هذا الخارج معتادا أو غير معتاد، فليس من شرطه أن يكون معتادا، المعتاد كالبول والغائط، غير المعتاد أن يكون الخارج دودا، أن يكون الخارج دما، أن يكون الخارج أشياء أخرى غير معتادة، فكون يخرج من الإنسان لا يقال بأن الاستنجاء خاص بالبول والغائط والشيء المعتاد، بل سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كما يقال كان من هذه الأشياء التي يعتادها الإنسان لمرض أو كان ذلك بسبب الصحة، فعند ذلك يجب هذا الاستجاء أو الاستجمار. استثنى من ذلك أن يكون هذا الخارج طاهرا، فإن كان الخارج من السبيلين طاهرا فإنه ماذا؟ لا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه. والذي يخرج من السبيلين وهو طاهر مثل المعتاد الكثير ما يسمى بالريح، فهذه الريح التي تخرج فإنها طاهرة، بمعنى لو جلس الإنسان في طست ونحوه ثم أخرج ريحا فإنه بهذا الإخراج في هذا الماء لا ينجسه، إن لم يخرج مع ذلك خارج آخر فإنه لا ينجس، إذن الريح تكون طاهرة. وأيضا مما يخرج من السبيلين المني، والمني طاهر، فعند ذلك لا يوجب ماذا؟ لا يوجب استنجاء. وكذلك يقولون إذا كان ولدا عاريا من الدم، بمعنى لو ولدت امرأة ونفست وأخرجت ولدا وكان هذا الولد عاريا من الدماء، لم يخرج معه شيء، لا بلل وما شابه ذلك ولا دم، وهو قد يكون نادرا، لكن على كل حال الفقهاء يذكرونه، ويذكرون بأن امرأة تعرف بذلك حتى وصفت وسميت بأنها ذات الجفوف، بمعنى أنها تلد دون شيء. على كل حال إن حصل شيء من هذا أو على ما ستأتي الإشارة إليه، لو أخرج حصن وما شابه ذلك، بمعنى ابتلع حصن ثم أخرجه، فالحصى في أصله طاهر إن خرج دون بلل. إذن فإذا كان هذا الخارج طاهرا فإنه لا يوجب استنجاء ولا استجمارا، لأن الاستنجاء والاستجمار لإزالة النجاسة، وهذه ليست بنجاسة. قال وغير الملوث، فلو خرج الخارج النجس، ليس فقط الطاهر، النجس وكان غير ملوث أو غير ملوث للمكان، بمعنى لم يبق أثرا، ليس فيه أثر، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالبعر، فإذا أخرج الغائط كالبعر، وذلك أن يكون من اليبوشة بمكان أنه لو تمسح ما خرج شيء لهذا الجفاف، فكونه لم يخرج مع هذا شيء بسبب الجفاف فيه، وكونه أخرج هذا الغائط كما قلت كالبعر ويصب بالبعر، فعند ذلك لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه استنجاء ولا يجب عليه استجمار. لماذا؟ لما سبقت الإشارة إليه أن الاستنجاء أو الاستجمار المقصود منهما إزالة النجاسة، إزالة هذه النجاسة، وهذا خرج دون أن يكون له أثر، فعند ذلك لا يجب هذا الاستنجاء أو هذا الاستجمار. يأتي ما بعد ذلك ما يتعلق بآداب الخلاء، سنتركها إلى درس غد نكملها بإذن الله. هذا يسأل عن الطهارة إليه، الطهارة إليه بمعنى أن يكون الإناء مصبا للماء، أنت تتطهر إليه، بمعنى يصب الماء في هذا المكان فيستقر الماء إليه فأنت تطهرت إليه. ما معنى مطليا بهما؟ أشرت، والمطلي بمعنى أن يطلى هذا الإناء من النحاس أو من الحديد أو نحوه، يطلى بالذهب، سواء كان كما يقال بفرشات ونحوها وهي في ورق يسمى ورق الذهب، ذهب الورق الفضة، فيجعل في ذلك ثم يطلى، أو أن يذاب الذهب، أو أن يجعل الآن بآلات ونحوها معينة فيجعل في أفران ونحوها، فيكون المظهر الخارجي ذهبا أو فضة، فعند ذلك يكون هذا حكم المطلي. هل يصح الوضوء إذا كان الإناء مغصوبا أو نحو من ذلك؟ نعم، إذا كان الإناء مغصوب أو مسروق فهو يأثم بهذا، لكن الطهارة ليست بالإناء وإنما الطهارة بالماء، ونشترط في الماء أن يكون مباحا غير مغصوب، فالطهارة صحيحة لكنه يأثم، وهذا ما قلنا بانفكاك الجهة، يعني يصح الوضوء لكنه يأثم باستعمال هذا الإناء. لماذا لا يتوضأ وضوءين كما ذكرت سابقا؟ قالوا بأنه لو توضأ وضوءا واحدا من ها هنا ووضوءا آخر من ها هنا، أي من الطاهر، ليكون في نيته متردد وليس بجازم، ليس بجازم بأن هذا الماء هو الذي طهره، فعند ذلك قالوا يمكن أن يحصل هذا الجزم بأن يتوضأ وضوءا واحدا، لأنك إذا توضأت وضوءا واحدا جزمت بأنك استعملت ماذا؟ الماء الطهور، ولا يضرك استعمال الطاهر. هذا مثله. هل يجوز اتخاذ الأواني من الذهب؟ لا، لا يجوز، لا يجوز اتخاذها، وإنما يحرم اتخاذها واستعمالها كذلك، بمعنى أن تتخذ آنية للذهب والفضة حتى وإن لم تستعملها فلا يجوز ويحرم ذلك، أو أن تستعملها فيكون من باب أولى. هل ظفر الميتة طاهر أو نجس؟ أشرنا إليه ما سبقت الإشارة إليه أن كل أجزائها حتى ولو كان قرنا أو ظلفا أو ما شابه ذلك كل أجزائها نجس، ولا يستثنى من ذلك إلا الشعر ونحوه. هذا يرجع إلى الماء الطاهر. قال هل إدخال اليد هذا ينبغي حقيقة أن يلحظ وينتبه إليه، خاصة من يكون أحيانا قد يكون إنسان كبيرا أو بدينا لا يستطيع أن يغسل يد رجله أو يرفع رجله أو ما شابه ذلك، وقد يكون هناك إناء يمكن أن يدخل رجله ويخوض الماء فيها حتى يغسلها، هنا بإدخال القدم لتطهيرها رفعها طهرت، لكن أن يستعمل الرجل الأخرى بعد ذلك في نفس هذا الإناء بنفس هذا الماء فهذا لا يجوز، يصبح الماء مستعملا. فلعله الآن وجدت بعض الأشياء التي تكون مثل لهؤلاء، فهذا لابد أن يكون الماء يصب صبا ثم بعد غسل الرجل الأولى يلقى لأنه يصبح ماء مستعملا ويستعمل غيره. إذن إذا أدخلت يدك وليس مجرد الاغتراف، أدخلت يدك لغسلها أو أدخلت رجلك لغسلها، فبهذا يكون ذلك الماء إذا كان قليلا يصبح يحفظ حكم الماء المستعمل، فلا يجوز أن ترفع أو أن تستعمله في عضو آخر. يسأل أيضا في الماء الطاهر، قال ما المراد بأنه يمكن صون الماء عنه لا ملح ماء وتراب؟ قلنا من شرط الماء الذي يكون طاهرا وليس بطهور أن يتغير بما يمكن صون الماء عنه، فإذا كان هذا التغير بما لا يمكن صون الماء عنه، وضربنا لهذا أمثلة متعددة، بمعنى إذا نزل الماء من المطر فإنه يذهب إلى هذه الأودية يكون متغيرا بأتربة ونحوها، هل نستطيع صونه؟ لا نستطيع. كذلك إذا كان فيما يسمى في البحيرات أو نحوها أو المستنقعات، فهنا قد ينبت فيها أشجار، قد ينبت مع طول المكث ما يسمى بالطحلب، قد تتساقط فيه الأوراق، هل نستطيع صونه؟ لا نستطيع صون الماء من أن يتأثر بهذه الأتربة وهذه الأشجار ونحو من ذلك. إذن هنا لا نستطيع، فالتغير بما لا نستطيعه أو نستطيع صون الماء عنه هذا لا يسلبه الطهورية، حتى وإن تغير أو حتى تغير بالمكث وهو ما يسمى بالماء الآجن فإن هذا لا يسلبه الطهورية. إذا تغير بما يمكن صون الماء عنه، بمعنى هذه الأوراق التي قلنا بأننا لا نستطيعها، إذا أتينا بأوراق نحن ووضعناها هذا يمكن أو لا يمكن صونه؟ يمكن صونه، فإن تغير بعد ذلك الماء بها وتغيرت بعض صفاتها وهو ما سبب الماء الزعفران يصبح طاهرا غير طهور. استثنى من ذلك أن يكون هذا التغيير بما يمكن صون الماء عنه أن يكون بملح مائي أو بتراب، والاستثناء في هذا قلنا لأن الملح اشترطنا فيه أن يكون مائيا، فمعنى ذلك أنه أصله الماء، فعند ذلك هو رجع إلى أصله، فعند ذلك لا يكون مؤثرا. أو كان وضع في هذا الإناء تراب فلما وضع أصبح يمكن صون الماء عنه، لكنه بهذا الوضع حتى وإن تأثر هذا الماء بالتراب فغيره فإنه لا يسلبه الطهورية، والسبب في ذلك كما قلنا أن التراب هو أحد الطهورين فهو يتطهر به عند عدم وجود الماء، فعند ذلك لا يسلب هذا الماء الطهورية وإنما يبقى على أصله. بعض الأسئلة وأجلها لأن ستأتي الإجابة عليها في الدروس القادمة القريبة. هنا سؤال فيما يتعلق بالماء المغصوب وعلاقته والصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة وهذا ستأتي الإشارة إليها هذه لا تجوز ولا تصح، فمن صلى في أرض مغصوبة لا تصح، ومن توضأ بماء مغصوب ماذا؟ لا يصح. من توضأ بماء مغصوب لا يصح، فليس فيه اختلاف، إنما حديثنا الآن أنه توضأ بإناء مغصوب، فمن توضأ بإناء مغصوب قلنا هل الوضوء بالإناء أو بالماء؟ الوضوء بالماء، والماء ليس مغصوبا، إذن فالحنابلة على هذا الأمر لم يختلف حالهم في هذه المسألة، وإنما يقولون بأن الوضوء بالماء المغصوب لا يجوز لأن التطهر، لأنه ما معنى ذلك؟ وهذا سيأتي في الأدلة إيضاحه وتفصيله، وهذا أيضا إشارة إليه ستأتي إلى معنى آخر، بمعنى أن هذا الماء المغصوب هو ماء محرم، وكما قلنا سابقا أن المسلم مأمور بإرجاعه، إذن هو منهي عن استعماله ومأمور بأن يرجعه إلى صاحبه، فلا يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يأثم به. كيف تأثم في وقت واحد في شيء واحد؟ وكذلك فيما يتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة، لأن لا يمكن الإنسان أن يصلي إلا في مكان، في مستقر، فعند ذلك لا يمكن أن تتعبد الله سبحانه وتعالى في مكان أنت قد غصبته وأخذته، والواجب عليك إرجاعه إلى صاحبه. وهذا بخلاف أن كما قلنا أن تغصب إناء أو أن تغصب عمامة أو ما شابه ذلك، فهذا تأثم من جهة لكن لا علاقة لها بما يتعلق بشروط الصلاة، فالفرق بينها بين، ولعله يزيد ذلك إن شاء الله فيما يتعلق بالأدلة. هنا طبعا هو هذه إشارة إلى الأدلة والتعليلات، وأخ سابق ذكر فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة والإشارة إليها، لعله لم يحضر لقاءنا الأول، وذكرت بأننا إن شاء الله سنتدرج إلى أن نصل إلى تلك المرتبة بإذن الله إن يسر الله أمد في العمر، لكن مناسبة هذا الحال أن نذكر مذهب الإمام أحمد ونقتصر على القول المعتمد فيه، وإلا في بعض المسائل فيه خلاف في مذهب أحمد نفسه، ومع ذلك لن نتعرض لها، وإنما إيضاح المسائل والصور هذا الذي نقتصر عليه في هذا الجانب، وسيكون لنا عود عليها بعد ذلك بالاستدلال وبيان دليل كل مسألة منها، إلى أن نصل إن شاء الله إلى ما يتعلق بذكر الخلاف وذكر أقوال المذاهب الأخرى. هنا فيما يتعلق بالتحري في ثياب الكفار قلنا لا يتحرى، إنما إذا علم، بمعنى وشرنا إلى الأصل، فالأصل هو الطهارة، فعند ذلك لا يلزمك التحري ولا السؤال، لكن إن علمت وبلغك أن هؤلاء هذه القرية هذه البلدة هذا المصنع وما شابه ذلك، فعند ذلك يجب عليك أن تغسله إذا علمت نجاسته، أما قبل ذلك فالأصل هو ماذا؟ هو الإباحة والطهارة. هذا وإن كان هو سيأتي لاحقا، لكن لعله سؤاله يتعلق بصلوات الناس المتعددة فيما يتعلق بصلاة الجنازة، يقول إذا سبقت بتكبيرة في صلاة الجنازة كيف أبدأ مع الإمام؟ ابدأ في الواقع بما تلحق به الإمام، بمعنى إذا كبر التكبيرة الثالثة وهي تكبيرة الدعاء، فأنت لا تكبر تكبيرة الأولى تقرأ فيها، وإنما تكبر معه في الثالثة فتدعو، فإذا سلم بعد ذلك، والغالب أن الجنازة لا تبقى وإنما ترفع، فإذا وهذا هو الحال فيها وهذا هو الشأن منها أنها يبادر برفعها، فعند ذلك تكون قضاء ذلك أي قضاء هذه التكبيرات متتابعة، وهو في المذهب على ما ستأتي الإشارة إليه هذه القضاء من باب السنة، بمعنى ليس بواجب، يعني لو سلمت مع الإمام كفاك لأن المقصود هو الدعاء وقد حصل، إن أتممت معه وأكملت معه التكبيرات بمعنى قضيت ما فاتك من تكبيرات ما يسمى سردا متتابعا الله أكبر الله أكبر كفاك ذاك والحمد لله. هذا من باب الفتوى، لكن على كل حال بعيدة الشأن، فيما يتعلق لو أكلت المرأة بعض العقاقير والأدوية فأدرت ثم أرضعت، هل يكون هذا غلام لها وهل تصبح أما له وما شابه ذلك؟ الذي عليه المذهب لا، الاشترط من هذا أن يكون ثاب عن حمل، أما أن يكون مجرا، وعادة يذكر الفقهاء أنه لو ألقمته ثديها ثم مع المص خرج لبنا أو ما يشبه اللبن، فهل تكون بهذا أما له مرضعة له؟ على المذهب لا، والمسألة فيها خلافية، لكن على كل حال الإشارة إليها من بهذا الباب. الماء إذا استعمل في طهارة مستحبة سبقت الإشارة إليه أنه يكون من حكم ماذا؟ الماء الطهور، لأنه ليس مستعملا، إنما يكون مستعملا ويكون بعد ذلك طاهرا وليس بطهور وليس بنجس إذا رفع به ماذا؟ رفع به الحدث، والذي يرفع به الحدث هي الغسلة الأولى، فإذا غسل الغسلة الأولى فالثانية وما بعدها من باب السنة. لو كان في وضوئه هذا كما يقال ليس واجبا وإنما مسنونا، فإنه بهذا يكون ماذا؟ يكون هذا الماء طهورا ولم يكن طاهرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.